الأنفاق الكبير من أجل أن يتحول الناس إلى لغتهم. نعم. إنهم ربما يأخذون هذا، لكن عاد هل هذا من باب المشاورة أو من باب يعني التواضع لهم؟ إن قد لا يخفى على الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه قال من ترون، يحتمل أنه قال على سبيل التواضع لا على سبيل المشاورة. نعم نعم يا عبد الوهاب. نعم نعم لا بأس لهذا، هذا يحتاج المخاطب، هذا لحاجة المخاطب له. مثل هذا سنة قريب منه. نعم وجدت. نعم هو أن يحمل جسده بالفوق لا يرفعه جاهدا ولا يكفي ما يكفي بيده. هو إيش؟ هو أن يحمل جسده يجلل الخاء. سبحان الله. إن هل هم لكن الظاهر أنه يجلل. نعم قال أهل اللغة هو أن يحمل جسده بالفوق لا يرفعه جاهدا ولا يكفي ما يكفي بيده.